مريدا فعالا لما يريد، فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين. كما بين الله رب العالمين أنه ما من أمة من الأمم إلا وقد فرض الله رب العالمين عليها الصيام، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فللعبادات صور ظاهرات ولها أرواح كامنات، والله رب العالمين جعل هذا الروح الكامن محفوظا بالشكل الظاهري كما تجد الثمرة بباطنها الحلو محفوظا بقشرتها، وإن كانت القشرة أحيانا مما لا يعول عليه ولا يلتفت إليه، ولكن لولا وجودها لما كان لما وراءها من لب الثمرة من قيمة ولا خطر، ولا التفت إليها في يوم من الأيام من نظر. الله رب العالمين جعل لنا أرواح العبادات مؤثرات في من أتى بظواهرها على الوجه، فيقول ربنا جل وعلا فيما بينه لنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم مكملا بعضه لبعض، مفسرا بعضه لبعض، معولا بعضه على بعض بفضل الله رب العالمين. فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مغترفا من ذات النبع: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجعك يوما ولدته أمه. الله رب العالمين جعل الحج قشرة يحفظ من ورائها توحيد الخلق لله رب العالمين، وجعل فيه من الدروس المستفادات ما يغير وجه الحياة، لأن الله رب العالمين هو خلق الخلق وهو أعلم بما يصلحهم. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ فالله رب العالمين هو صانع الصنعة، وهو الذي يدري بما يحفظها على الوجه الذي يريده الله رب العالمين، كما قال النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه في اليوم والليلة 5 مرات أيبقى عليه بعد من درنة، يعني من دنس أو وسخ؟ قالوا: لا يبقى عليه من درن أبدا يا رسول الله. قال: فذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. الله رب العالمين جعل الحج منتزعا للمرء من مألوف عادته، آخذا بأهبة سفر وآدابه على مقتضى دين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فتحصيل زاد من حلال وتهيئة جو نفسي على الوجه المرضي بوصل من خطع مما أمر الله به أن يوصل، ومن سداد لديون معلقات برقبة العبد لا يجوز إلى الجنة ولا يجد ريحها إلا إذا أديت عنه، كما بين الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذا أراد المرء أن يحج إلى بيت الله رب العالمين الحرام فإنه يفعل ذلك كله، ويذيب ثلوج جبال الجليد التي أقيمت على غير وجه مرضي عند الله، بينه وبين إخوانه من المسلمين، فيصل الأرحام ويمحو الخصومات ويمر على القوم مسلما، بعدما كان يعرض عن الواحد منهم إذا ما لقيه في الطريق فلا يرد عليه سلاما ولا يحير معه جوابا ولا كلاما. وأما اليوم فإنه ينتزع نفسه من مألوف عادته، ثم يتوجه بقلبه قبل بدنه إلى بيت الله رب العالمين الحرام. والسفر كما قال المعصوم صلى الله عليه وعلى آله وسلم قطعة من العذاب. وكما قال عمر رضوان الله عليه للرجل وقد جاء بشاهدين يشهدان عليه وله أمام أمير المؤمنين عمر رضوان الله عليه بأنه رجل عدل لم يجرب عليه شيء من فسق، ولم يأتي بما يخرم المروءة مما يتعارف عليه أصحاب الخلال الكريمة والخصال الحميدة، فجيء بهذا الرجل لكي يشهد له أمام أمير المؤمنين. فأقبل عليه الفاروق رضوان الله عليه فقال له: عاملته بالدرهم والدينار؟ وفي التعامل بالدرهم والدينار يتبين ورع الرجل؟ قال: لم أعامله يا أمير المؤمنين. ويا لله من خصلة عمرية تصاغ في هذا السؤال العجيب: عاملته بالدرهم والدينار؟ وفي التعامل بالدرهم والدينار يتبين ورع الرجل؟ ويا لها من مزلقة تنزلق فيها أقدام وتهوي فيها هامات وقامات، ويا لها من مضحضة مزلة كأنما أقيمت شاهدا على جواز الصراط، وكم من متخلف في أمر التعامل بالدرهم والدينار، وإن أخذ سمتا صالحا وإن كان على فضل ظاهر ولكنما هو شح النفس، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فقال: لم أعامله بالدرهم والدينار يا أمير المؤمنين. قال: أأصهرت إليه أو أصهر إليه؟ قال: لا يا أمير المؤمنين. قال: وهنا الشاهد؟ قال: أسافرت معه في سفر وجزت معه في طريق مبعدة، وفي السفر تتبين أخلاق الرجال. قال: لم أسافر معه يا أمير المؤمنين. قال: فلعلك رأيته في المسجد يرفع رأسه ويخفضه. قال: ذلك ما كان يا أمير المؤمنين. قال: إذن فأنت لا تعرفه، وأنت يا هذا فاذهب فأتني بمن يعرفك. موطن الشاهد ها هنا، يقول نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم: السفر قطعة من العذاب. ولذلك يحترز الشرع الأغر، فيقول الله جل وعلا في محكم التنزيل: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، وهي تربية عملية بدرس مستفاد من الحج إلى بيت الله رب العالمين الحرام، تربية على شطر الوسائل المؤدية إلى جنة الخلد جنة الرضوان. يقول النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين فخذيه أضمن له الجنة. من يضمن لي لسانه؟ من يضمن لي كلامه؟ من يضمن لي بيانه؟ ومن يضمن لي ما بين فخذيه أضمن له الجنة. ويا لها من خصلة يتخلف عندها أقوام وتسقط عندها كثير من الهام. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من يضمن لي ما بين لحييه يعني لسانه، ويضمن لي ما بين فخذيه يعني فرجه. وكم من رجل وكم من امرأة مسلم ومسلمة لا ينكشف ولا تنكشف له ولا لها سوءة العمر كله على حرام، ولكنما هو اللسان كالمبرد في أعراض الناس بكل آفات اللسان. فيأتي الحج لكي يخرج الإنسان من مألوف عادته منتزعا إياه من وسط الزوجة الحسناء والأولاد الأوفياء والفراش الوفير والليل الطويل الهنيء. في برد الشتاء يجد منعما، وفي قيض الصيف يجد مقيلا ومبردا، ومع ذلك ينتزعه الله رب العالمين قلبا وقالبا. وحذاري أن تظن أن الناس يحجون إلى بيت الله رب العالمين أشباحا وقوالبا قبل أن يحجوا إلى بيت الله رب العالمين أفئدة وأرواحا. إنما يشتاق القلب أولا، وإنما تهفو الروح أولا، وإنما يصبو الفؤاد أولا، ثم يأتي حاد الشوق فيقود المركب بسوق الجسد بصياط المحبة حتى تمتطي مطايا الشوق بحاد الوجد إلى بيت الله رب العالمين الحرام. إن الحج بدرس من دروسه المستفادات يخرج المرأة من مألوف عادته لكي يضعه على أهبة الاستعداد للسفر الأكبر. فهذا سفر فيه فراق، فراق لعله لا يكون بعده من لقاء، فراق لعله يكون فراق الأبد، لعله لا يكون من بعده من تواصل أبدا. وكم من ذاهب لم يعد، وكم من حاج لم يقدر له أن يرى أهله من بعدها إلى يوم اللقاء الأعظم بين يدي الله رب العالمين. فهذا سفر يعلم الأهبة بأخذ الاستعداد للسفر الأكبر. وانظر حفظك الله إلى ما عليه الناس في غفلاتهم، إنهم عندما يريد الواحد منهم أن يهم بالسفر عزيمة فإنه يعد العدة له ولا يخرج إلى السفر على مجهل من غير استعداد. وإنما تأتي الأهبة بإعداد العدة وبأخذ جميع الوسائل. يا لله العجب، فأنت على سفر، وعلى سفر طويل جدا، وعلى ليلة من ليالي العمر إذا ما أتت بظلامها فلا صبح لها إلا يوم القيامة، والخروج من القبور في يوم النشور للعرض على المليك الغفور. فإما معذب ردي وإما منعم هني، والأمر لله رب العالمين من قبل ومن بعد. إن الإنسان يأخذ بهذا الدرس العملي الأول بأخذ الأهبة بالاستعداد للسفر الطويل الذي المرء عليه من لحظة ما يولد إلى أن يؤذن مؤذن العودة إلى الله رب العالمين بالعودة، عودة الروح للذي خلقها أول مرة، ثم بتربية اللسان على البعد عن الجدال والخصام وعن الشقاق وعن المراء وعن كل آفات اللسان. فهذا تدريب عملي، تدريب عملي في بيئة صحيحة مثمرة، لأن الكل إنما هو وهو في حرص على أن يعود مغسولا من خطاياه، كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كيوم ولدته أمه. وانظر إلى درجة الاستعداد خطوة من بعد خطوة، عندما يخرج المرء من ثيابه التي لا تفارقه ولا يفارقها، أقدم بكلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثيابنا ما نأخذ منها وما نضع. يسألون الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن استطعت ألا يرى عورتك أحد من الناس فافعل. قال قائلهم يا رسول الله فإن أحدنا يكون في البيت خاليا وما معه من إنس ولا جن يراه، فيقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فالله أحق أن يستحيا منه، فالله أحق أن يستحيا منه، فالله أحق أن يستحيا منه، وهو خير شاهد وخير رقيب سبحانه وتعالى سبحانه. يخرج المرء من ثيابه وتخرج عنه، ثم يدخل في شبه الأكفان، بل هي أكفان على الحقيقة، لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر بذلك في الرجل الذي وقصته دابته لما دخلت رجلها في جحر جرذان، في جحر ثيران، فوقع على أم رأسه فاندقت عنقه فمات. فأمر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يكفن في ثياب إحرامه، في أكفانه التي يخرج بها الحاج إلى الله رب العالمين من دنياه، تاركا إياه وراء ظهره، والكل في مشهدية العبودية مع الكل، كبير أمام صغير، ورئيس أمام مرؤوس، وعظيم مع حقير، الكل على ثياب واحدة، بلسان ذل واحد، بدموع منسكبات، على مذبح التوبة لرب الكائنات، لله الذي خلق الأرض والسماوات، الكل يرى بعضه بعضا في مشهدية العبودية من غير ما فارق يفرق ولا حاجز يحجز، لأن الإنسان إذا ما كان في حياته بعيدا عن ظرف يطرأ عليه بقدر الله رب العالمين، كالحج إلى بيت الله رب العالمين الحرام، المرء في عاديات أحواله إنما يتحرك في العبادة مع الله رب العالمين في الغالب على الستر وعلى الخفاء مع الله رب العالمين، فتبقى الحواجز منصوبة بين قائد ومقود، وبين كبير وصغير، وبين متقدم ومتأخر، وبين عال وواطئ، تبقى الحواجز منصوبة، لأنه لا أحد يرى الآخر في جوف الليل الآخر باكيا بذل خضوع بين يدي الله رب العالمين، فيخرجهم الله رب العالمين من خلواتهم، ويجعل الله رب العالمين مظهرية عبودياتهم لله رب العالمين بمشهدية العبودية البادية الظاهرة، الكل في خضوع وذلة على صعيد واحد، كما قال النبي الأكرم صلى الله عليه وعلى آله وسلم الحج عرفة، فالكل يقف في موقف واحد بزمان واحد إلى قبلة واحدة، ببكاء قلوب ضارعات إلى رب الأرض والسماوات، كل يعود يريد ذوب القلوب لله رب العالمين، أن يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. الله رب العالمين يريد هذا الدرس من دروس الحج المستفادات لكي يحصله المرء إذا ما عاد. العباد. الله رب العالمين يجعل الإنسان بالدرس العملي على لبس الأكفان وعلى التمرس على أن يكون المرء المسلم مسلما منه بسلام أكيد أبيد كل مخلوقات الله رب العالمين، لأنه متى ما دخلت في إحرامك حرم عليك أن تمس ولو شعرة واحدة، يحرم على المحرم ويحظر الشرع عليه أن يمس شعرة من جسد ولو شعرة واحدة. فانظر إلى هذا السلام الأبيد الأكيد، وأيضا تسلم منه مخلوقات الله رب العالمين، حتى الجمادات يجعل الله رب العالمين لها سلاما قائما في الحرمين، لأن العلماء قرروا أنه لا يجوز أبدا أن ينقل شيء من حجارة الحرم ولا من ترابه خارج الحرم. انظر إلى هذا الأمر العجيب، إن الله رب العالمين يحمي لأمة محمد صلى الله عليه وسلم دينها وإخلاصها لله رب العالمين، يمنع أن يذهب المرء إلى مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم ثم يحمل من مدينة النبي صلى الله عليه وسلم حجرا يأتي به إلى موطنه، يمنع هذا في دين الله رب العالمين. وكذا في مكة المكرمة على حدود الحرم، لا الحرم الذي يصلي فيه الناس، وإنما الحرم الذي لا يجوز أن يتخطاه المرء المسلم من غير إحرام إذا كان قاصدا بيت الله رب العالمين، بحدود محدودة وقواعد ممدودة معلومة في دين الله رب العالمين. انظر إلى هذا السلام، يمنع الله رب العالمين منك جماده كما يمنع منك نباته، فلا يجوز لمحرم أن يمس شيئا من نبات الحرمين إلا الإذخر إذا ما نوى الإحرام لله رب العالمين أو دخل مكة محرمة. يا لله يا له من سلام، فضلا عما هناك من دواب البر ومن طير السماء، فكل ذلك محظور محظور محظور، فضلا عما يتعلق بالأناسي من خلق الله رب العالمين. إن الله رب العالمين يدرب المسلمين تدريبا عمليا على السلام الصحيح الذي يريده الله رب العالمين، أن يسلم منك كل شيء. لذا كان من عامة دعاء ابن عباس رضي الله عنهما أن يقول، أخذا بما كان عليه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، اللهم سلم سلم، اللهم سلم سلم، اللهم سلمنا وسلم منا، إنك أنت السلام يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله رب العالمين جعل الحج الأكبر فيه من الدروس المستفادات ما يصلح وجه الحياة، لأن الله رب العالمين جمع من طائفة الأرض على مستقرها في المحفل الأكرم الأكبر في صعيد عرفات، جمع الله رب العالمين ممثلين للأمة باديها وحاضرها، مدنها وقراها، نجوعها وكفورها، متحضرها ومتخلفها، حتى من سكان الغابات ممن أعلن الشهادة لله رب الأرض والسماوات، جمع ممثلين من هذه الأمة المكرمة لكي يقيمهم ولكي يمدد هؤلاء الممثلين للأمة بعضهم ببعض، لكي يكون الهم هما واحدا، ولكي يعود الناس كأنما انفصل بعض من بعض من جسد واحد بأعضاء متباينات على امتداد الأرض، لكي يتنفس الكل برئة واحدة، لأن الأمر كذلك ولكن قومي لا يعلمون. فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقرر أن مثل المسلم للمسلم كمثل الجسد الواحد، إذا ما اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. إن الله رب العالمين جعل لنا في الحج من الدروس المستفادات أن أي مجموع وأن أي أمة وأن أي طائفة من الخلق على أي صورة كانت، إذا ما أرادت أن تكون واصلة بفضل الله رب العالمين إلى السعادة الصحيحة والقيام على المنهج الموصل إلى ما تريد، فعليها أن تنفي الجدل وأن تطرح العناد، لأن الله رب العالمين جعل ذلك منبوذا في دين الله رب العالمين. وما نزع الله رب العالمين الرحمة من أمة بعدما آتاها إياها إلا إذا ما أوتيت الجدل، كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. درس مستفاد من دروس الحج العظيمات، وهو التسليم الكامل لله رب العالمين، لأن كل عيد إنما يأخذ المرء منه على قدر إسلامه. وهذا العيد العظيم الذي يأتي به الله رب العالمين عائدا عاما من بعد عام هو عيد التضحية وعيد الاستسلام، استسلام كله في المشاهد كلها. عندما يأتي إبراهيم عليه السلام بزوجه وولده الرضيع فيجعل ذلك كله بأثمن حمل يحمل قط، يجعل ذلك عند رابية لا شيء عندها، وإنك لتعجب العجب كله. سبحان الله رب العظيم، سبحان الله رب العالمين. إن إبراهيم عليه السلام قد أتى بابنه الرضيع وبزوجه كثيرة القلب للفراق، فجعلهما بواد غير ذي زرع عند بيت الله رب العالمين المحرم، وتتداعى الأحداث بقدر الله رب العالمين، وينبت الله رب العالمين الماء من جوف الصخر الصلد الجلمون ليسقي الحديد إلى يوم يبعثون بفضل الله رب العالمين. وما زالت إلى يوم الناس هذا طعام طعم وشفاء سقم، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أي عين مباركة هي. وإن أبا ذر رضوان الله عليه في حكايته لقصة إسلامه وفي قدومه على نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: ضللت شهرا كاملا ما يدخل جوفي من طعام إلا ما يكون من شربي من ماء زمزم، قال: فسمنت عليه حتى بدت عكن بطني، وهي الكسرات التي تكون في البطن من الشحم ومن السمن عندما يسمن الإنسان ويقتض إهابه ويضيق عليه جلده. يقول: حتى بدت عكن بطني سمنا، رضوان الله عليه، وما يدخل جوفه إلا ما يكون من شربه من ماء زمزم. أي عين مباركة هي، وأي نبع فياض بفيوضات رحمات الله رب العالمين ينبع هناك من عقب جبريل أو من طرف جناحه بهمزته. ثم إن الله رب العالمين يقدر مقادير لا يعلم حكمتها إلا هو. إن إبراهيم عليه السلام يجعل وليده وأمه، يجعلهما هناك بواد غير ذي زرع عند بيت الله رب العالمين المحرم. وتمر الأيام ويكبر الرضيع ويشب شبابا، حتى إذا ما بلغ معه السعي وصار الشيخ الكبير يتوكأ على ولده هذا، وقد أصبح يافعا من السمع ومن البصر وحشو الفؤاد، يأتيه أمر الله رب العالمين أن اذبحه بيديك يا إبراهيم. يا لله العجب، ولما هذا العناء إذن؟ ولماذا لم يمت بادئ ذي بدء هناك في الصحراء الجرباء؟ إنما هو الدرس العظيم المستفاد من الحج إلى المشاهد المكرمة، وهو درس التسليم العملي لله رب العالمين. لأن دين الإسلام مبناه على الاستسلام لله رب العالمين المليك العلام. وإبراهيم عليه السلام لا يعارض ولا يعترض ولا يجادل ولا يخاصم ولا يعاند، وإنما يسلم لأمر الله رب العالمين. وكذا ولده وكذا أم ولده، كل مسلم لله رب العالمين لأنه مصطفى لله رب العالمين. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. والاصطفاء يحتاج صفاء وتصفية، فلا بد من التصفية هاهنا، لا بد من التصفية للأصفياء الخلص مثل إبراهيم وإسماعيل عليهما وعلى نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أفضل الصلاة وأزكى التسليم. إن أي أمة تريد أن تأخذ بأسباب العز عليها أن تدع الجدال جانبا، وأن تقبل على الوئام لا على الخصام، وأن تقبل على الائتلاف وأن تنبذ الاختلاف، وإلا فسوف يصيبها قدر الله رب العالمين في الأمم. نسأل الله رب العالمين أن يرحمنا برحمته التي وسعت كل شيء، إنه على كل شيء قدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، إن الله رب العالمين فرض في العبادات صورا ظاهرات لكي تدل تلك الصور الظاهرات على ما وراءها من نوازع شوق خفية، وإلا فعبادة مردودة على صاحبها كما بين الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إن الأصل هو القلب بنوازع شوق تضبط الجوارح لكي تقيمها على دين الله رب العالمين بمنهج النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فمن وجد نفسه في الجلوة وفقدها في الخلوة فهو منافق عريق، ومن وجد نفسه في الخلوة وفقدها في الجلوة فهو صادق ضعيف، ومن وجد نفسه في الجلوة وفي الخلوة فهو مخلص عريق، بل هو ممن يحذو حذو الصديق رضوان الله عليه، وجمعنا الله رب العالمين معه مع نبينا صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى من الجنة. إن ضبط النسبة بين ظاهر وباطن في دين الله رب العالمين مما يحدو بقلوب الخلق إلى منهج الرب، إلى دين الله رب العالمين، إلى سنة النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما تخلف الظاهر عن دعوة الباطن أو زيادة الباطن على فحوى الظاهر فأمر مردود في دين الله رب العالمين. إن الله رب العالمين لا يريد للخلق تعذيبا ولا إيلاما، بل يريد بهم رحمة وسلامة إذا ما أعلنوا لله رب العالمين إسلاما واستسلاما. إن الله رب العالمين ما يفعل شيئا بجوعكم ولا بعطشكم، ولا يفعل شيئا بنصبكم ولا بصهركم، وإنما يريد أن يزكي أرواحكم وأن يطهر قلوبكم بالعودة إلى الله رب العالمين بصف الأقدام في خلوات الليالي والأيام بين يدي المليك العلام في جنح الظلام، والخلق نيام والإقبال على الله رب العالمين بتعثير الجبهات في التراب ذلا واستسلاما لله رب العالمين. ما يفعل الله رب العالمين بعذابكم إن شكرتم وآمنتم؟ الله رب العالمين لا يريد للخلق تعذيبا ولا إيلاما، وإنما يريد منهم قلوبا ويريد منهم الأرواح منصوبة هي بين يدي الله رب العالمين. الله رب العالمين يريد منك أن تعلن الخضوع لله رب العالمين، وهو أمر يخضع لبدهيات العقل ومسلماته. انظر لأبيك وأمك، تجد شرعا وعرفا وقانونا طاعة الأب والأم مفروضة على الأبناء، لأنهما سبب ظاهر في ظاهر الأمر للوجود. ومهما كبرت فعليك أن تحني جبهتك مقبلا على يدي أمك، بل على قدميها، بل تحت مواطئ أقدامها، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الجنة من تحت أقدامهن، كما هو في معنى حديث نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وما الذي لهما من المنة والنعمة عليك؟ أنهما كانا سببا لوجودك ظاهرا، ثم إنهما غذواك حتى كبرت، ورعاياك حتى ترعرعت، مع أنهما لم يمنحاك حياة من عندهما، ولم يسقياك شربة بملكهما، ولم يغدواك لقمة مما ملكت أيديهما، وإنما الكل ملك لله رب العالمين، بل هما أنفسهما مملوكان لله رب العالمين. يطعمهما ربهما ويكسوهما ويسقيهما ويرعاهما من رعايته ورحمته، وهو أرحم الراحمين. ولكن لرعاية النعمة قدر كبير من العصمة، فما تقول في من أنشاك من عدم؟ وما تقول في من قد أبراك من كل سقم؟ وما تقول في من يغذوك من بعد جوع ويسقيك من بعد ظمأ ويرعاك وأنت في الضعف كائن؟ والله رب العالمين من قبل ذلك ومن بعده قادر عليه، كما بين نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم بينما رجل في حلة له في ثوبين يختال فيهما على الأرض، يجرهما خيلاء ويمشي كالطاووس ينظر في أكفائه ولا تسعه الأرض بما ومن عليها، بينما الرجل كذلك في خيلائه إذ خسف الله رب العالمين به الأرض. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم، فهو يتجلجل فيها، وفي رواية يتلجلج فيها إلى يوم القيامة، فهذا عذابه إلى أن يقيم الله رب العالمين الساعة. الله رب العالمين ناصيتك في قبضته، والله رب العالمين قادر عليه وأقرب إليك من حبل وريدك، وهو على كل شيء قدير. وانظر إلى أحد أحبائك وهو في سياقة الموت، وانظر إليه وهو تضطرب به وتتنازعه سهام المنون، من يستطيع أن يخلصه؟ ومن يستطيع أن يدفع عنه؟ ومن يستطيع أن يحمل عليه حبال سلامة يرده بها من بحار موج لجي في موت عظيم ليس فيه من حياة؟ من يستطيع أن ينقذه من الموت المحقق؟ بل انظر إلى أحد أحبائك في سياقة المرض الكائن بجسده، من يستطيع أن يبرئه من السقم؟ ومن يستطيع أن يشفيه من الضر؟ ومن يستطيع أن يأخذ بيديه؟ لا يستطيع ذلك ولا يقدر عليه إلا الله، وهو على كل شيء قدير. عباد الله، عليكم بالنظر في الفحوى وفي المضمون، كما أنه يجب عليكم النظر في الشكل وفي الظاهر، ثم طبق ذلك على ذلك، والزم ذلك مع ذلك، تصل إلى جنة الخلد إن شاء الله رب العالمين. نسأل الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه أن يغفر لنا جميعا وأن يرحمنا. لنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا. اللهم عافنا واعف عنا. عافنا واعف عنا. اللهم اصرف عنا أعين الناظرين وقلوب الحاسدين والباغين، واحفظنا كما حفظت الروح في الجسد، إنك على كل شيء قدير. دفعنا في وجه كل حاسد حسد، وراصد مرصد، وظالم كنب، بقل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا، وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا. اللهم ثبت أقدامنا، ثبت أقدامنا، واهد قلوبنا، واهد قلوبنا، اهد قلوبنا، وأصلح بالنا، وأصلح بالنا. اللهم أصلح بالنا، اللهم أصلح بالنا، اهدنا ويسر الهدى لنا، واجعلنا هداة مهتدين. انصرنا ولا تنصر علينا، امكر لنا ولا تمكر بنا، امكر لنا ولا تمكر بنا، اعنا ولا تعن علينا، اعنا ولا تعن علينا، اعنا ولا تعن علينا. اهدنا واهد آباءنا، اهدنا واهد أمهاتنا، ارحمنا وارحم آباءنا، ارحمنا وارحم أمهاتنا، اهدنا واهد نساءنا، اهدنا واهد أبنائنا، اهدنا واهد بناتنا، اهدنا واهد إخواننا، اهدنا واهد أخواتنا. تب علينا وعلى سائر الأوصاة والمذنبين. اللهم انصر المسلمين في كل مكان من أرضك يا رحيم يا رحمن. اللهم خذ بأيدي المسلمين إلى ما تحبه وترضاه. ألف بين قلوب المسلمين حكاما ومحكومين، واجمع الجميع على طاعتك. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. يا أرحم الراحمين، نعوذ بك من تحول عافيتك، ومن زوال نعمتك، ومن فجاءة نقمتك، ومن جميع سخطك. يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أكرم الأكرمين أكرمنا. اللهم أكرمنا ولا تهنا، أكرمنا ولا تهنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أعطنا ولا تحرمنا، أعطنا ولا تحرمنا، زدنا ولا تنقصنا. يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين، احرسنا بعينك التي لا تنام، وبركنك الذي لا يضام، وبقدرتك علينا لا نهلك وأنت رجاؤنا. نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار، نعوذ بك من النار، نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اكتب لنا البراءة من النار، واعتق رقابنا من النار، وسلمنا من حر النار، فلا صبر لنا على مس النار، يا كريم يا غفار. وصلى الله وسلم على نبينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأقم الصلاة.